أهلكنا المسرفين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه قضية مهمة جدا في الدعوة، وهي قضية بشرية الرسول وبشرية الداعي إلى الله عز وجل وبشرية حاملي الرسالة. احنا أخذنا في الآيات بالأمس قول المشركين لما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، فالله يرد على هذه الكلمة ويقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك، أي من الأمم وفي الأمم السابقة، ما أرسلنا إلا رجالا، يعني من البشر، إلا رجالا. وهذا يدل على أن الرسالة تكون في الرجال دون النساء. ما قالش إلا بشرا، قال إلا رجالا، يعني رجالا من البشر. وفي رجال مش من البشر، في رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. فهنا قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، يعني ولم نرسل إليهم ملائكة كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان المرسل إليهم ملائكة كان يبقى الرسول من الإيه؟ فلما كان المرسل إليهم بشر أرسل الله عز وجل إليهم رسولا من البشر. يعني اعتراض المشركين ما لهمش حق فيه، ده طبيعي، بشر فأرسل لهم بشر. ولو أرسل لهم ملك كان هيقولوا لا، هل لا كان بشرا، احنا بشر بعتنا ملك ليه؟ فالطبيعي أن يرسل إلى الناس من جنسهم. طب انا اقول القضيه دي مهمه جدا، قضيه بشريه الرسول بشريه الداعيه، قلت لكم لان الكلام ده احيانا بيكون كما كان بمقوله المشركين، احيانا يقول بلسان حال غير المشركين المسلمين، انك ما تقبلش الحق عشان شايف ان اللي قصدك الكلام ده بشر زيك زيه. طب هو ده ايه علاقته؟ ده بالعكس، هو الطبيعي انه يكون بشر، الطبيعي انه يكون مننا، الطبيعي انه شخص من الاشخاص. فلا تنظر إلى بشرية من يدعوك إلى الحق، ولكن انظر إلى الحق الذي ينطق به. إن كان ما ينطق به ويدعو إليه حقا قبلناه. بل حتى لما جاء الشيطان وليس من البشر إلى أبي هريرة رضي الله عنه في مال الصدقة، كان أبو هريرة على مال الصدقة، وسرق الشيطان من مال الصدقة فأمسكه أبو هريرة ليلة واثنين وثلاثة، في النهاية قال له صحب بنصيحة انه لا يبيت احد ويقرأ آية الكرسي الا ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتدري من تحدث يا ابا هريرة منذ ثلاثة ليالي او ثلاث ليالي؟ كان يحدث الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له صدقك وهو كذوب. الكلام اللي بيقوله ده كلام صدق، اللي قبل ما ينام يقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ. نقبل ولا مقبلش؟ ويقول ده خلاص، ده اللي كان قال الموضوع ده كان إبليسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن هذا الكلام صحيح. نبه على انه كذوب، لكن قبل ان يقول هو كذوب قال ايه؟ صدقته. فنحن نقبل الحق يا اخواني من كل احد. بشريه الداعي، بشريه الرسول لا تحول بيننا وبين قبول الحق. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكنتوش مصدقين الموضوع دوت، ان دائما الرسل بيكونوا من الرجال من البشر. اسالوا اهل الذكر. مين هنا اهل الذكر؟ اهل الكتاب، اليهود والنصارى. اسالوا اليهود والنصارى لانكم اللي نزل فيهم رسل. انبياء بني اسرائيل جميعا كانوا ايه؟ كانوا بشرا، كانوا رجالا. فاسالوا اهل الذكر. اهل الذكر هنا هم اهل الايه؟ الكتابين، اليهود والنصارى. ان كنتم لا تعلمون، ان كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون ايه؟ ان كنتم لا تعلمون ان الانبياء والرسل يكونوا من البشر فاسالوا اهل الذكر. واليهود والنصارى ما كانوا ينكرون ذلك. ان كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسالوا اهل الذكر سواء هذا او ذاك. يقول المصنف رحمه الله: وقد استدل بالايه على ان التقليد جائز، لانه قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول الناس بتستدل بالايه دي على ان التقليد جائز. قال: ولو سلم هذه الفائده، لو سلمت وهذا المعنى، لو سلم لكان المعنى سؤال اهل الذكر عن النصوص من الكتاب والسنه لا عن الراي البحث، وليس التقليد الا قبول قول الغير دون حجته. يعني طبعا الامام الشوكاني يعني تعرفون له رساله في ذم التقليد، والموضوع ده هو شاله على عاتقه. ليه الكلام ده؟ ايه معنى التقليد وايه ضوابط التقليد؟ المساله دي مهمه جدا، المساله دي مهمه جدا. ليه مهمه؟ ليه احنا اليوم كل واحد الان عنده كلمه متكرره على سنة الناس. ايه الكلمه المتكرره؟ يقول لك والله ما عدناش عارفين الحق فين، احنا بس اخر فضائيه ده الحاجه وده الحاجه وده الحاجه وده الحاجه، احنا ما عدناش عارفين الحق فين. فصار يتحجج ويجعل ليه حجه ان دم العلماء كل واحد قال حاجه. يبقى احنا هي دي النقطه اللي كان الامام الشوكاني رحمه الله سلم عليها هذه الحمله الشديده، وهي حقيقه بذلك، لانه ينبغي ان يفهمها كل الناس، مساله لازم كل واحد يعرفها، لانه ليس كل احد سيعرف كل الامور الشرعيه وكل الاحكام الشرعيه. ها؟ لا شك انه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فالامام الشوكاني بيقول في ناس تاخذ الايه دي فاسالوا اهل الذكر، خلاص انا سالت فلان وقال لي، طب خلاص وانا سالت فلان وقال لي وانا سالت فلان وقال لي. ما هو ده المفروض نعمله كلنا. كلنا المفروض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. مش نقول كده شفاء العي من جهل؟ السؤال، يبقى لازم نسال. فالسؤال يا اخواني من تسال وكيف تسال، من تسال وكيف تسال. ليتحرى الانسان ان يسال من يعلم انه اوثق الناس عنده فعلا، مختاره مش لهوى، مش مختاره لانه بيوفقه فيما يريد، لا انا مختاره فعلا، انا اشعر ان هذا الشخص هو اعلم من اعرف من البشر ويمكن ان استفيد. خلاص انت تجردت لله في اختياري، دي رقم واحد. رقم اثنين: كل البشر يخطئون، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا الانبياء والمرسلون، مش كده؟ فاجد لي اخطاء. ولهذا قالوا دائما تعرف حجته، تعرف ايه حجته، تعرف دليله، انه قال لك كده لان الرسول قال كذا، قال لك كذا لان ربنا سبحانه وتعالى في القران قال كذا. فدائما معرفه الدليل والحجه هتنشر في الناس العلم، هتنشر في الناس الفقه في الدين، الادله الشرعيه اللي هي الايه اللي كان دايما تتكرر: قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. هو ده البرهان، هو ده الدليل. فالبرهان يعني الدليل والحجه. ولكن يا اخواني هذا الكلام له ضوابط. معلش احنا عطلنا فيها النقطه دي، خرجنا فيها على التفسير شويه، لكن مهمه ان هي حياتنا كل حاجه بعد تسال فيها، في عملك مع زوجتك مع اولادك مع جارك، خلافات ماليه خلافات اجتماعيه، عايز تعرف فيها الحكم لازم ترجع فيها الى اهل الذكر واهل العلم. في كل مره اعرف الدليل، لكن احيانا بتتعارض عندك الادله، يبقى انت هترجع للمساله الاولى اللي هي اوثق الناس عندك. اذا تعارضت عندك الادله، اذا تعارضت عندك الادله وانت ما عندك اله للترجيح، ما عندك اله للترجيح، يعني قلنا حديث وده بطح للصغر بعيد، شيخك قال لك المساله دي حكمها كذا ودليلها كذا، وجيت بعد كده سمعت كلام اخر، ارجع لشيخك تاني قول له شيخ كنت حضرتك الله يجزيك خير افتتنا كذا وكذا وكذا، وفي اخ يقول لي كذا ويقول لي في دليل، يقول لك لا، يقول لك لا يا ابني ده الحديث ضعيف، لا ده الحديث ده ليه معنى تاني كذا وكذا. هنتعلم، هنتعلم مقلدين بالادله، مقلدين بالبراهين، والا خلاص انا وجدنا ابانا على امه، احنا ليه مشايخنا كده وبنعمل زيهم وخلاص. يبقى رجعنا مساله في فارق دقيق بين الاثنين، في فارق دقيق بين الاثنين، في فرق بين انسان يقلد شيخه لانه شيخه لانه شيخه وفقط، يبقى خلاص يبقى قفل على العلم وحجر العلم على هذا الذي يقلد يقلده. دي الاولى. يبقى الاولى انك تختار الشيخ وتحرص، ربنا يسالك ليه اشمعنى اخترت دوت، هوى في بينك وبينه قرابه، لقيته متساهل في توفى اخترته، لقيت ايه الموضوع، ليش اخترت الشيخ ده، ولا فعلا انت امام الله ان ده اعلم الناس عندك. دي رقم واحد. رقم اثنين، لما تقف المسائل عندك بين قول شيخك وغيره هتبدا تسال عن ايه، عن الادله. طيب مش قادر ترجح بين الادله، هترجع لشيخك ثاني وتقول له انا قال لي فلان كذا وقال لي كذا، طب في دليل كذا يا شيخ، وده بعد اذنك معناه ايه، هتتعلم. طيب وقفت في المساله وما عرفتش فيها حاجه، مش قادر توصل فيها لشيء، يبقى في النهايه انت ايه، مقلد وستبقى مقلدا، ولكن بشرط بقى ده اللي انا عايز انبه عليه في الاخر، انك لا تعيب على الاخرين، ما تعيبش بقى على الاخر. نفس العالم ده يقول قولي حق يحتمل الخطا، هو نفسه، وانت مش قادر يا مقلد له تقول الكلمه ديت، يبقى ممكن يكون الشيخ التاني اللي بيقلده الاخ فلان او الجماعه الفلانيه او اصحاب المسجد الفلاني او القائمه ليهم شيخ وقال لهم القول دوت. معنى كده بقى رجعنا تاني بقى لمشايخ وكل واحد رايه؟ لا، ما احنا الاصل عندنا احنا بنتكلم في المسائل اللي لم نقف فيها على ايه؟ على شيء، ونقبل وصدرنا يتسع لمثل هذا الايه؟ الخلاف. واضح؟ قال تعالى: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما فرغ سبحانه وتعالى من الجواب عن هذه الشبهه أكد كون الرسل من جنس البشر، قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي أن الرسل كسائر أفراد بني آدم في هذه الطبيعة في هذه الجبلة التي خلق عليها، أنهم يأكلون كما يأكل سائر البشر ويشربون، والجسد جسدهم جسم إنسان. وما جعلناهم جسدا يعني جسدا مستغنيا عن الأكل، بل هم محتاجون إلى ذلك. وما كانوا خالدين يعني كما ينطبق عليهم كسائر البشر اكل وشرب، ينطبق عليهم ايضا ليه؟ الموت. وما كان هؤلاء الرسل خالدين، وما كانوا بل يموتون كما يموت غيرهم من البشر. وقال: كانوا يعتقدون الرسل لا يموتون، لا يموتون، فاجاب الله عليهم بهذا: وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا اللي هم مين؟ الرسل، لا ياكلون الطعام، وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، ثم صدقناهم الوعد. ايه ثم صدقناهم الوعد؟ فجأة كده احنا ربنا سبحانه وتعالى ما جعلناهم جسدا وطعاما بكلمة بشرية، قال ثم صدقناهم الوعد. ثم دي حرف يا شباب عطف عليه، صدقناهم الوعد دي معطوف عليه، جملة صدقناهم الوعد معطوف عليه. وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد، طبيعي علاقة وما كانوا خالدين وصدق الوعد. قال لك ان هنا في جملة مقدرة موجودة قبل كلمة ثم، وتقديرها اوحينا اليهم ما اوحينا، اصل الآية فوق او الآية رمائي، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد، يعني أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم إياه. إيه هو الوعد؟ ربنا وعد الرسل إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم ليه؟ أنه سينجيهم، مش كده ليه؟ عشان كده بعدها عطوه قال فإيه؟ فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد، فأنجيناهم ومن نشاء أي من عبادنا المؤمنين إن جاءهم من العذاب، وأهلكنا إهلاك من كفر بهذا العذاب الدنيوي، وأهلكنا المسرفين. يعني إيه كلمة المسرفين؟ اللي واقف غلط ما عادش يوقف، اللي واقف غلط عشان ما يضطرش يطلعوه بره المسجد، اللي حط عربية قفل على حد يا اخواننا سيارته خلاص شباب. قال ثم صدقناهم الوعد يعني اوحينا اليهم، يعني اصل الايه ايه؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ثم صدقناهم الوعد. خلاص اللي في الوسط ده كله كان ايه اللي بين الجمله الاولى وديت؟ ده كله اثبات بشريتهم انهم ياكلون كما ياكل البشر وانهم يموتون. ثم صدقناهم الوعد، هؤلاء الرسل البشر لو اوحينا اليهم صدقناهم ما اوحينا اليهم به فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. ما معنى المسرفين؟ فلان مسرف يعني يعني بيتجاوز الحد في الانفاق. الناس تصرف في الشهر 300-400 وده بيصرف له 5-6 آلاف، يبقى اسمه ايه؟ هذا الاسراف في المال. لكن في اسراف في المعاصي، اسراف في الذنوب، واعلى الاسراف لان اعلى معصيه يعصى بها الله عز وجل هي ليه؟ هي الشرك. ولهذا تجد في كثير من الكتب في تفسير قوله تعالى واهلكنا المسرفين يقول لك الكافرين. هل كلمه المسرف معناها الكافر؟ المسرف اللي تجاوز الحد في اي شيء، مسرف في المال، مسرف في على نفسه بالذنوب والمعاصي، فأعلى الإسراف في الذنوب والمعاصي يكون الايه؟ الكفر والشرك. خلاص شباب. قال فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا لا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. خلي بالكم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم في قراءة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليك، بدل نوحي بدل النون ياء. مين يسمع على يد ديت؟ مين يسمع؟ قول عم رب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مين تاني سمع بعد الزبعة طول يعرف يرفع ايده عشان بس تدوني كده حافز احس الناس معايا. ايه الركن المجموعة دي كده مفيش حد خالص حافظ؟ يا استاذ مجدي انت في اين نجمك قد افل لسه؟ ها ابو رفعت ممكن قول فضل. وما ارسلنا قبلك لا لا ركز ركز لا لسه ركز ركز اتفضل يا دكتور محمد. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم خلقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا أفلا تعقلون أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين نبه الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمته على عباده فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا اللي هو إيه؟ القرآن كتابا فيه ذكركم ما معنى ذكركم يعني فيه شرفكم كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقوم يعني شرف لك ولقوم اللي هو إيه؟ القرآن ما شرف أحد أبدا كما شرف بالقرآن أعظم شرف للأمة القرآن إنها أمة القرآن وأعظم شرف لكل شخص القرآن من سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم إيه اللي شرفه وخلى كل العالمين لغاية دلوقتي كل يسمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن كما قال تعالى وإنه لذكر لك شرف لي والقوم فذكركم يعني شرفكم وقيل ذكركم يعني دينكم فيه ذكركم يعني فيه دينكم الدين اللي ابتدين به موجود في هذا الكتاب كتابا فيه دينك اللي ابتدين به أحكام الشرعية الثواب والعقاب والأحكام والاعتقاد والعبادات كتاب فيه ذكركم وقيل فيه ذكركم يعني فيه حديثكم يعني بلغتكم بلغة العرب كتاب فيه ذكركم قيل فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فيه ذكركم يعني فيه تذكرة لكم موعظتكم فصارت كلمة ذكركم هنا لها أكثر من معنى أشهرها في التفسير كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم فيه دينكم الأحكام والثواب والعقاب نعم فيه ذكركم من التذكرة يعني ما يذكركم بالصواب وبالحق وبالرجوع إلى الله أفلا تعقلون أنتم ما عندكوش عقل همزة استفهام وقلنا هنا في همزة وفي فاء سبب القرآن اللي خدناه بقى مرتين أهو الهمزة والفاء والجملة الفعلية أمس قلناها مرتين خلش معنا الصبورة نقولها في الصبورة عشان يهمني جدا أنها تتكرر في القرآن معانا أصل الجملة أفلا تعقلون بنقول يا إخوانا انا عندي الهمزه اللي في الاول ده ايه؟ ده استفهام بس مش مقصود به الاستفهام. وعندي بعد ذلك الفاء والجمله الفعليه اللي بعدها هنا منفيه، امس اللي خدناها ما كانتش منفيه، لا تعقلون. اصل الجمله خلي بالكم شيلوا الفاء دي خالص، اقرا الجمله كده الا تعقلون، ماشيه ولا مش ماشيه؟ جمله صحيحه الا تعقلون. انزلنا اليكم كتاب فيه شرفكم وفيه دينكم وفيه تذكره وموعظه لكم وفيه حديثكم وفيه مكارم الاخلاق، الا تعقلون. الهمزه للاستفهام، ولكن المقصود بها هنا الايه؟ الانكار التوبيخ. الا تفهم؟ يبقى انا بوبخك، انت مش عايز، انت مش فاهم، انت ما عندكش عقل. فمش بسالك انت عندك عقل او ما عندكش، هتقول لي لا انا عندي عقل او ما عنديش عقل، انا مش بسالك الاستفهام، انا بسالك عشان انكر عليك واوبخك. طيب وحصل الاستفهام الانكار التوبيخي بقول امال الفاء دي معناها ايه؟ قلنا الفاء دي حرف عطف، ودم حرف عطف خلي بالكم يا شباب، يبقى الجمله دي معطوفه على حاجه، فين الحاجه بقى اللي هنا؟ يبقى كان في جمله هنا يعني اتكفرون به فلا تعقلون، اتردونه فلا تعقلون. ترد الوحي وترد الشر فيكون صفاتكم انكم غير عقلاء، ففي جمله هنا محذوفه فهمت او تقدر وتعرف من السياق. خلاص السؤال ده بيتكرر كتير جدا، مش مر بينا امس فين؟ في قوله تعالى افتاتون السحر وانتم تبصرون، وقوله تعالى افهم يؤمنون يعني هيكفر هؤلاء وهؤلاء يؤمنون. خلاص نعم تقدير، لا ده انا بتكلم على الجمله بتاعت امبارح مش النهارده. قدرها انت بقى من السياق، يعني عندنا الايه بتقول ايه؟ تقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اتصدون عنه اتكفرون به. فهمت من السياق، عشان كده في السياق القران ما قالكش ايه الجمله المقدره، لانها مفهومه من السياق. انت كفرت به وصدت عنه وتركته، ده ما عندكش عقل، فتكون من غير العقلاء في هذا السلوك، لان الطبيعي ان العاقل الكتاب اللي فيه الشرف وفيه موعظته وفيه كان المفروض نحطه على راسه المفروض يفتخر به كده. عندنا اللي بياخد شهاده ما تسواش حاجه بيقعد يبروز فيها ويحطها ويقول ده انا معايا شهاده كذا وانا كذا، بيفتخر بما فيه شرفه وذكره. فكيف بالكتاب الذي فيه ذكركم؟ فكان الطبيعي عند العقلاء ان يرفعوا ما فيه شرفهم، لا ان يكفروا به، لا ان يدسوه، لا ان يتركوه. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكم قصمنا، وكم قصمنا، هذا بقى تحذير ووعيد من الله سبحانه وتعالى. كان الكلام بالحجه الكتاب فيه ذكركم، فالطبيعي ان العقلاء يؤمنوا به، مش مشكله ان الرسول بشر، ان كل الرسل بشر ياكلون ويشربون ويموتون، والله عز وجل يؤتيهم ما وعدهم به ويصدقهم الوعد ويهلك الظالمين والمسرفين المتجاوزين للحد، دي كلها قناعات. ياتي بعد ذلك التهديد والوعيد، وهذه تربية الناس بالقرآن، وينبغي أن تكون هذه طريقتنا في التربية. يا ولد الصلاة كذا وكذا وكذا، والمفروض تعمل كذا، والصلاة دي بتقربك من الله، والصلاة دي الفريضة، والصلاة دي عمود الدين. الولد بعد هذه المراقبات كلها لا يصلي، يضرب ولا لا يضرب؟ يضرب. كثير من الآباء يقول لك لا أصل أنا معلم أولادي كل حاجة يقتنعوا، أيوة أقنعهم. طيب فحصلتش القناعات، او حصلت القناعات واستمروا على الايه؟ على ما هم عليه من الخطر، وخلاص اسيبها بقى متبرجه واسيب ده ما بيصليش واسيب، لا ده الرسول امر بالضرب وهم ابناء 10 سنين، رغم ان هم في 10 سنين مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، غير مكلف. ولهذا يستدل الشافعي رحمه الله على قتل تارك الصلاه بهذه الايه، قال اذا ضرب وهو غير مكلف فليس هناك عقوبة بعض الضرب إلا القتل. الشاهد إخواني إن رب العزة بدأ يحذر هؤلاء ويعدهم أو أوعدهم بقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. كم بنستفصل بها عن إيه؟ عن العدد، لكن دي بنسميها كم الخبرية، مش بنستفهم بيها، مش استفهامية. يقول لك كم من مرة أحسنت إليك، عشان تقول لي ثلاث مرات خمس مرات، أنا بسألكش على العدد، أنا أقول لك إيه، أنا أحسنت إليك كثير جدا. كم قصمنا من قرية، يعني قصمنا قرى كثيرة. وكم قصمنا، ما معنى قصمه؟ كنتاره ودقه، القسم هو الكسر، ودل قصم ظهره، يعني قصم ظهره. أما الفصم يعني لا غلط، لا غلط، احنا عندنا فصمه يعني فتحه من بعض، لا الفصم معناها كسر مع بقاء جزء متعلق، طول ما لسه في وصلة نقول فصم، لكن قصم يبقى ايه، انفصل عن بعض، يبقى في فصم وفي قصم. اعرفوا لغة الكتاب الذي فيه ذكركم، ها في فصم يبقى كسر ولكن لسه في ايه، يعني تخيل واحد طبعه قطع منه حته ولسه لازقه، نقول له ايه، فصمت ولا انقصمت؟ انفصم بالميم مش باللام، قصمان، لكن انقصم اثار ايه، شفتي. وكم قصمنا يعني كسرنا ودققنا من قرية كانت ظالمة، ما معنى ظالمة؟ اعلى الظلم، ان الشركة يعني كانت كافرة بالله مكذبة، والظلم الاصل هو ان تضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو ان تضع الشيء في ايه، في غير موضعه، وهو لا وضع الكفر في موضع الايمان، فوز القادة في ايمان ومحطه في كفر، يبقى ظلم ولا ظلموش، اعظم الظلم، اعظم الظلم. وانشأنا بعدها قوما اخرين، انشأنا ما معنى انشأ، اوجد واحدث وابتدى قوما اخرين. كم من قرية، كم من اهل قرية ظلموا وكفروا، ربنا يصحت على يقصمهم ويكسرهم ويهلكهم، وتجي قرية في نفس المكان هم كانوا عايشين فيه، وان تتولوا يستبدل القوم غيركم، ربنا يهدد بهذا الامر في اكثر من موضع، قرى كثيرة جدا، عدد الامم اللي هلكت قبلنا لا تحصى، مذكور عشرات ومئات في القرآن والسنة، والتاريخ بيوصف لنا آلاف الأمم اللي حصل لهم هلاك لما ظلم. وكم أهلكنا أو وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أنتم ما بتشوفوش، أفلا تعقلون، أقول أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية، من موجبات العقل أيضا أن تنظروا في الأمم السابقة، يجوز يبدأ خطوة يبص الوراء يشوف اللي حصل إيه، كان السيرة إيه، كان التاريخ إيه، كانت الطريقة إيه، الطريقة اللي كانت كل اللي بيظلم ربنا بيقصم الوراء، حتى لو امهله سنة 210 لكن في النهاية بالمال اليه الى القصم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها اوجدنا واحدثنا قوما اخرين ليسوا منه، ده تهديد من الله سبحانه وتعالى. فلما احسوا بأسنا، لما رأوا العذاب وادركوا، او لما خافوا وتوقعوا بأس، الا البأس معناه ايه، ما معنى البأس؟ الشدة، العذاب الشديد. إذا هم منها يركضون، ما معنى يركض؟ يهربون منها راكضين، ده أصل الجملة، أصل يركض، يركض الدب يعني، يعني يركضها، لا لا لا، يضرب برجله فيها، فلما بيضرب رجله في بطن الدب كده اللي هو راكبها تقوم تمشي بسرعة، فراكضين يعني كل واحد فيهم ياخذ اسرع دب عنده ويركض فيها، يعني يضربها بسرعه عشان تمشي بسرعه، فاهمين ازاي؟ قال تعالى وكم خصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا، شافوا بقى العذاب نازل بهم، اذا هم منها يركضون، يفرون ويهربون وينهزمون. ها؟ يقول الله عز وجل لا تركضوا، يعني لا تهربوا، اين المفر؟ هيفر فين؟ بقى الارض ارض والسماء سماء، بتركض رايح فين؟ ما هي ارض الذي ينبغي ان تعبده، أن تعبده. الحتة دي مفهومة؟ يعني بيركض ويهرب زي ابن نوح ساوي إلى جبل، ما هو كل ده من ملك الله، ما كل ده من ملك الله، تركض فين؟ ولهذا لا فرار من الله إلا إلى الله، إلا إلى الله، إن الملك كله له، ما فيش ملك تاني. اللي بيهرب من دولة وبيهرب من مكان بيهرب من ملك فلان ورايح ملك تاني، مملكة تانية. طب إذا كان الملك كله لله فأين المفر؟ كلا لا وزر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة لا تركضوا. بعضهم قال يقول لهم هذا الكلام الملائكة، وبعضهم قال لا ده المؤمنين بيستهزئوا بيهم، ها لما بيفر هؤلاء من عذاب الله إذا نزلت صاعقة أو صيحة أو نفخة أو زلزلة لا تركضوا تعالوا تروحين فيه هينزل بكم العذاب أنا ذهبتم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. ما معنى أترف؟ طرف يعني إيه؟ النعيم. يبقى ما أترفتم فيه يعني إيه؟ ارجعوا إلى نعمكم التي كنتم تنعمون فيها. تعالى يا عم راح فين؟ بتجري من عذاب لي. تعالى ارجع، تعالى ارجع للسيارة بتاعتك، تعالى ارجع للمصنع بتاعك، تعالى ارجع للجنينة والنادي اللي كنت تقعد فيه، تعالى تفيد إيه؟ ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجع لأماكن الترف بتاعتك، ارجع لاماكن النعيم بتاعتك ومساكنكم. رايح فين؟ تعال في الشقه الجميله في البرج اللي انت كنت فيها، تعال للبيت اللي انت بنيه وبذلت فيه عمرك. ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. طبعا السؤال هنا، الكلام هنا يا اخواني جرى مجرى الاستهزاء به. انت عارف الايه اللي بتقول ذق انك انت العزيز الكريم، هي دي زيها بالضبط. تعال راح تجري فين؟ انت كنت ظالم ومسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي والشرك والكفر، رايح تجري فين لما نزل عذاب الله سبحانه وتعالى؟ رايح فين؟ تعال ارجع، تعال تعال ارجع للنعيم والترف والبيت والمساكن والسياره والنادي والاسره، ارجع تعال. هذا كله من باب الاستهزاء، هذا كله من باب الايه؟ الاستهزاء بهم، التهكم بهم والتوبيخ لهم. لا ترفضوا، مش كنت مستنسك متعلق بالحاجات دي؟ راح تجري فين؟ لا تركض، لا تهرب، تعال ارجع للحاجات اللي انت منطرف فيها لعلكم تسالون. احنا قلنا لعلكم، من الله سبحانه وتعالى واجبه، لعل دي عندك انت يعني ممكن او ممكن لا، لكن في حق رب العزه لعلكم، اي لانكم هتسالوا، هتسالوا عن ذلك. خلاص. وبعض العلماء طبعا في اثر هنا ان اهل حضور بلد في اليمن كان الله سبحانه وتعالى قد بعث اليهم نبيا اسمه شعيب ابن مهدم، ده غير شعيب المشهور صاحب مدين، وقبره بجبل من جبال اليمن يقال له ضي، وبينه وبين حضور هذه نحو بريد مسافة. قالوا وليس هو شعيبا صاحب مدين. يقول الامام الشوكاني رحمه الله، واثار الامام الشوكاني من اليمن، يقول واثار القبر بجبل ضين موجودا، والعامه من اهل تلك الناحيه، يقول الناس العاديه اللي من البلد اللي جنبنا ديت، يزعمون انه قبر قدم ابن قادم. يقول لا، لكن ده قبر مين؟ شعيب. اي شعيب؟ شعيب ابن مهدم. قيل ان الايات ديت نزلت في اهل حضور وليها قصة، لكن هذا الكلام ورد باثار غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوفة على بعض سلفنا الصالح. فخلونا في التفسير الواضح، ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لان حتى لو كانت نزلت في اهل حضور فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. تخيل لما واحد يقول لك انت عليك امتحان وهتتسهل، قال لا خبر ابيض، ده ما ذكرتش، ده ما ذكرتش، ما يحبش يدخل ابيض الامتحان. فلما قيل لهم تسألون قالوا يا ويلنا، سؤال ايه؟ سؤال ايه؟ انا كنا ظالمين، هنسأل عن ايه؟ ده احنا كنا ظالمين ومفرطين و و و. فالذي يخشى ذلك هو المفرط، اما العامل المجتهد ها عايز تظهر نتيجته، اثر هذا العمل، اثر هذا العمل. إنما هو يعمل لأجل هذا السؤال عشان تظهر النتيجة ويدخل الجنة. ولو حد فينا مش عارف إن بعد العمل ده فيه جنة، كانش حد عمل، كانش حد عمل. إيه اللي خلينا أصبر على كذا وكذا وكذا؟ ها؟ من العبادات والطاعات والمعاملات، إن أنا عارف إن أنا لما أعمل كذا ليا الجنة، ليا درجة في الجنة، ليا كذا. وعشان كذا من أكبر الأشياء اللي تحث الإنسان على العمل الخبيث يشتغل ترغيب والترهيب. شريف ينصح دايما الإخوة يقرأوا كتاب الترغيب والترهيب، وعندما تعرف إيه الثواب اللي هتاخده على كده وإيه العقوبة لو ما عملتش هتشتغل، هتشتغل. فنصيحة يا إخوان، تقرأ دائما كتاب الترغيب والترهيب في أي باب من أبواب، في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج. هتلاقي نفسك لو قريت باب الحج هتقول أنا عايز أحج السنة دي ضروري. قريت كتاب الزكاة هتلاقي نفسك عمال تدور على أموالك وعايز تطلع الزكاة. قريت كتاب الصلاة تلاقي نفسك بتصلي. قريت كتاب القرآن تلاقي نفسك بتقرأ القرآن. قريت كتاب بر الوالدين هتلاقي نفسك كويس جدا في بر الوالدين. قريت كتاب صلة الأرحام. هو دوت الصوت الذي ساقنا الله به، ساق به عباده، مش كده؟ تخافون تخشون، مش بيتكرر الكلام ده في القرآن؟ يمرك بالخشية والخوف، لأنك لما تخاف منه وتخشاه هتمشي صح. إنهم كانوا يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا، يرغب فيما عندنا ويرهبون من العذاب الذي عندنا أيضا. هو ده اللي بيشغل الإنسان. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كنا ظالمين لأنفسنا مستوجبين للعذاب بما قدمنا. فما زالت تلك دعواهم، إيه دعواهم ليه؟ إيه يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لسه عمين يرددوا الكلمة دي، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا، ما شافوا العذاب حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إيه الحصيد ده؟ حب الحصيد. يعني إيه الحصيد؟ يعني إيه حصد الزرع؟ استوصل. وكم قصرنا من قبل. قال تعالى حتى جعلناهم حصيدا كما يحصد الزرع بالمنجل، حصيدا من المحصوب خامدين. ومعنى خامد يعني ايه؟ لا اثر له، ميت، ميتين، من خمدة النار اذا طفئت. فشبه خمود الحياة بخمود النار. انت شفت النار بتكون مولعة، حيث لها طلعة كده وعمالة تطلع شعل ولهيب، وفجأة لها ايه؟ خمدت. او البني ادم كده عمال يطلع يطلع وتلاقي كده حاجات تظهر كده وانتفاشة، وفي الاخر ان كان ظالما خمد. قال تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يلا كل اثنين جنب بعض يسمعوا بعض الايات دي بسرعه. لقد انزلنا اليكم، كل اثنين متجاورين، اللي ملوش جار يجيلي، يلا بل أخذناه كله النهاردة وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كل المخلوقات كل ما هو كائن بين السماء والأرض على اختلاف أنواعه وتباين أجناسه يقال بين السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين دي حجة تانية بيقيمها رب العزة يعني الملكوت اللي انت شايفه دي والعظمة اللي انت شايفه دوت والعظمة دي كلها في السماء والأرض وفي كل شيء بين السماء والأرض موضوع ده معمول كده لعب وعبث تعالى الله عن ذلك علوم كبير ليه ما سألتش نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى سخر ليه الدنيا دي كلها كده والسماء وأرض قصة وإعجاز عظيم في كل شيء ليه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين يعني عابثين ما خلقهما عبثا ولا باطلا سبحانه وتعالى أمال ليه عشان يقول لك ان في خالق عظيم قادر عليم حكيم ترى ذلك او هذه الصفات صفات الله في هذا الخلق فالآية معناها كده وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لا خلقناهم عشان يبقوا شاهدة بالحق لرب العالمين لو اردنا ان نتخذ لهوا اللهو وكل ما يتلهى به طبعا سبحان الله الآيات تخلي الجسم فعلا والجلد يقشعر لما رب العزة سبحانه وتعالى من كمال رحمته ينزل معنا في الخطاب للدرجة دي. ها؟ يعني وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لو كنت هله واتخذ له وشي يتلهى به لاتخذناه من لدن. أولا الله وكل ما يتلهى به. بعض المفسرين قصره على الزوجة والولد. لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا لاتخذناه من لدن. طبعا الجملة جاءت لتقرير مضمون ما قبلها. الجملة جاءت لتقرير مضمون ما قبلها. يعني لو أردنا أن نتخذ له ده عشان نقرر ما فات اللي هو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدن. يعني من لدن يعني من عندنا. ولهذا يقول المفسرون من لدنا من عندنا أي من الحور العين. لو كنت أتخذ زوجة كما قال هؤلاء السفهاء لاتخذنا الزوجة من عندنا. اتخذ زوجة من البشر لاتخذناها من الحور العين. طبعا تنزل في الخطاب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتم عارفين لما تتنزل مع الخصم في الخطاب عشان تبهته وتضحك حجته ماشي الكلام اللي بتقوله صح لله الصاحب. تنزل في الخطاب يعني ايه كلمة تنزل؟ يعني معناها انزل لمستواك عشان ارفعك من هذا الحضيض اللي انت فيه. لو كان يتخذ زوجة يتخذها من هؤلاء ولا يتخذها من الحور العين؟ لاتخذناه من لدنا اي من عندنا من جهة قدرتنا بلا من عندكم او من الحور العين. وفي هذا رد على من اضاف الى الله عز وجل الصاحبة واضاف اليه الولد. ولهذا يقول بعض العلماء ان الآية فيها رد على النصارى. اذا كما رد على المشركين رد عليه على النصارى له رد كمان على اللي قالوا الملائكة بنات الله. تمام. وبعضهم جعل بعض أصنامهم كذلك. تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ركزوا على سؤال الذكاء دلوقتي. خليكم معايا كده أنا هقرأ الآية دي وقولوا لي أي القراءتين أحسن. اللي هيقول الأولى يرفع يده. قال الله حدش كرر وراي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أقرأ ذلك. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. في حد مش لاحظ الفرق بين القراءتين؟ ان في حد مش ملاحظ مش ملاحظ اللي مش واخد باله الفرق يرفع ايده. انا وقفت اول مره على كلمه من لدنا وقلت بعدها ان كنا فاعلين. مين اللي وافق على الوقف؟ اللي وافق على الوقف يرفع ايده. 2 3 4 5. اللي مش موافق على الوقف يرفع ايده. لا خليك ايجابي ما تكونش سلبي ابدا. انت انسان ليك شخصيتك وليك كرامتك وليك فكرك فلازم ترفع ايدك في رؤيه التاني. لكن تقف ما ترفعش ايدك يبقى مالكش لازمه في القعده. صحيح مالكش لازمه يبقى انت قاعد مش فاهم حاجه. تاني اسال السؤال تاني. انا وقفت عند كلمه من لدن عربي وانا بقرا عربي. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. القراءة الثانية. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اللي أوفق له القراءة الأولى يرفع يده. اللي أوفق له القراءة الثانية اللي هي الوصل يرفع يده. طيب مين يفرق ما بينهم؟ دي ليها معنى ودي ليها معنى ولا معناهم واحد؟ اللي شايف فيهم معنيين يرفع يده. قول يا شيخ عبد الله. انت بتشرح الوقف ولا الوصف؟ الوقف. طيب اللي فهمه يرفع يده. اللي فهم كلام عبد الله يرفع يده. حدش فهمك عبد الله، وضح، قول يا احمد مش طفل. الوقت الاول يعني ما كنا فاعلين. الله يفتح عليك. والثانية الثاني اللي هو يعني لو كنا هنفعل ازاي اتخذنا من اللبن بسمها شرطي. الثاني وضح كلام احمد. بص اخوانا، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن. خلصت الجملة خلاص، وقفت يعني خلصت الجملة مش كده؟ طيب ايه معناها بقى؟ بقول ايه؟ ان كنا فاعلين. ان دي مش شرطية، لا، ان دي معنى ما اللي خدناها كذا مرة، يعني ما كنا فاعلين. أرى ثاني الآية، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين. إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين. نفيت الكلام ده، إنه عمره ما يتخذ لهوا سبحانه وتعالى، إنه أبدا ما يتخذ لهوا. واضح إخواني؟ طب لو وصلت بقى، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين تمون الشرطية بقى، إن كنا فاعلين أي أن كنا سنتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فهمت؟ الهين ليس أقرب لقلبك، الأولى ولا الثانية؟ الثانية الوسط. يعني احنا الطبيعي ان احنا نقرا الايه، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. لو كنا هنفعل الكلام ده كنا اتخذناه من لدنا. ولهذا اكثر المفسرين هم فسرونا شرطيا مش نافيه، ولكن الاثنين صح، الاثنين يؤدوا معنى صحيح. اللي ما فهمش خالص الحته دي يرفع ايده. يعني انا مش فاهم هي شرطيه ولا نافيه. انا قلت ايه؟ انا بقول لك دي صح ودي صح. لو وقع لا دي صح ودي صح، يبقى احنا واقفين في الشارع. احنا كان كلام علمي، لو وقفت يبقى لازم تكون ايه؟ لازم تكون نافية. وقفت اقول ما كنا فاعلين. لو وصلت يبقى هي ايه؟ شرطية. وده جمال القرآن، تلاقي الآية هي الآية وليها أكثر من وجه. كان ده ما تقولش كلام البشر إلا نادرا، لكن ده كثير جدا في القرآن. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين ولا إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا. معنى ايه؟ بل قلنا بل دي للايه؟ قلنا امس للاضراب. ارمي الكلام ده، الكلام ده كلام فاضي، الكلام ده مش صح، الكلام ده باطل. بل نقذف بالحق على الباطل. يبقى كلمه اضراب يعني اضرب عن النفاق وخد الكلام الصح اهو. نقذف بالحق على الباطل، اضرب عن اتخاذ الله لله تعالى عن ذلك. دع ذلك الذي قالوا فانه كذب وباطل، بل شاننا ان نرمي بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني يقهره. واصل كلمه فلان دمغ فلان يعني فتح راسه، شج الراس يسمى دمغا. فيدمغه يعني يشج راسه حتى يبلغ الدماغ. عشان كده يقول لك الدامغه، يقول لك ده دمغه. فالدامغه يعني اللي فتحت راسه جابته لغايه جوه. تمام. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ايه؟ زاهق، يعني ذاهب زائل، هالك تالف. زهق يعني زال وذهب، وهلك وتلف بمعنى متقارب. خلاص. بل نقذف بالحق على الباطل. ايه الحق وايه الباطل؟ ايه الحق؟ قال الله وقال رسول الله. والباطل المعاصي والذنوب وافعال البشر المخالفه. وقيل الباطل الشيطان، وقيل الباطل الكذب الذي يقولونه. يقذف بالقول الحق على هذه الاقوال الباطل. ولكم الويل يوم القيامه مما تصفون، اي بوصف الله عز وجل بما لا يجوز. ان له صاحبا، ان له ولد. والويل قيل هو وادي في جهنم، ولكن المشهور ان الويل كلمه للوعيد بالايه؟ بالهلاك والعذاب. ولكم الويل مما تصفون. وله سبحانه وتعالى من في السماوات والارض عبيدا وملكا، كل الا اتي الرحمن عبدا، هو خالقهم، هو رازقهم، هو مالكهم، هؤلاء لا. فكيف يجوز ان يكون له بعض المخلوقات شريكا يعبد كما يعبد؟ فهذه الجمله تقرر المعنى السابق. ومن عنده، من اللي عنده؟ الملائكه. ففيه رد على الذين قالوا الملائكه بنات الله، ومن عنده، وخلي بالك ده تشريف لهؤلاء، عنده يبقى تشريف لهم، ده عند الله يبقى دول اللي شرفهم وقربهم. ها، ولهذا يستدل البعض ان دي فيها تفضيل للملائكة، ولكن آية تثبت هذا للملائكة شرف وكرامة، كأنهم زي بالضبط كما الملوك لهم مقربين عندهم. ها، يقول لك ده شغال في القصر الملكي، يبقى خد ايه؟ خد شرف، خد كرامة. ممكن هم يسويش طلب ابيض، لكن مجرد انه بقى في القصر الملكي بقى مقرب نال شرفا. وايه؟ ومن عنده، هؤلاء المشرفون المكرمون بان جعلهم عنده الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله والتذلل له، ولا يستحسرون. كلمة يستحسر مأخوذة من الحسير، حسيرة البعير الحسير، يعني البعير المنقطع، البعير اللي تعبان، اللي مش لغاية لما التعب بلغ ليه منزل تنقطع عن التعب، تمام؟ فحسيرا يعني متعبا كليلا. ولا يستحسرون، ما بيتعبوش من عبادة، ما بيتعبوش من الطاعة، لا يكلون، لا ينقطعون عن عبادة الله، كلها معاني متقاربة. ومن عنده، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يبقى ليه يستحسرون؟ لا يتعبون، لا يعيون، لا ينقطعون عن عبادة الله عز وجل، لا يبقى لكن ولا تعب، مستمرين على طول، يسبحون الليل والنهار. يعني يسبحون من التسبيح والذكر أو من الصلاة، يطلق التسبيح على الصلاة، يعني يصلون بالليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم إلا ملك قائم وملك راكع وملك ساجد. يبقى يسبحون يعني يذكرون الله وينزهونه، أو بمعنى يصلون بالليل والنهار. لا يفترون، ما معنى الفتور؟ الضعف، ما فيش انقطاع، لا ينقطعون، لا يضعفون، لا يسأمون. الكلام ده اخواني فيه رد عليه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلامكم الباطل ده ربنا سبحانه وتعالى بيذهبه ويضحضه، ولكم الويل من هذا الوصف الذي وصفتم به الله. أما الله سبحانه وتعالى فقد خلق من الملائكة، هو أولا من له من في السماوات والأرض، ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن هذه العبادة ولا يستحسرون. إذا هددهم بشيء، أولا غنى الله عز وجل عنه في أنه سيستبدل قوما غيرهم، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، غنى الله عنه بنقص عبادتكم، فإن الله عز وجل عنده من يسبحونه. غنى الله عز وجل لأن له من في السماوات والأرض وما بينهم، فإنه لا يزيد هذه الطاعة شيء ولا تضره معصية العاصي. دي كلها تهديد لهؤلاء، لمن أراد عشان يسمع القرآن بقلب متفتح من هؤلاء الكفرة بيؤمن، لأن الكلام مقنع جدا. له وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفتم. إبانا إيه؟ إبانا ولا حاجة، إبانا ولا حاجة. يبقى أولى أن أدخل في زمرة هؤلاء الكرام الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ولا يستحسرون ولا يعيون ولا يكلون ولا ينقطعون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني يدمغه، يعني يكسر دماغه، مش كده؟ فصور الباطل كأنه شخص وهتنكسر دماغه، دي بلاغة فقط. فإذا هو زاهق، يعني زاهق، ذاهب زاهد. ولكم الويل مما تصفون. ما هذا الوصف الذي وصفوا به رب العزة وتعالى بالويل؟ اتخذ صاحبه واتخذ ولده.